لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، نعيش هذه الايام ايام عام هجري جديد ووداع عام اخر، فها هو عام 39 بعد 114 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد تصرمت أيامه وقوضت خيامه كغمضة برق أو غمضة عين، ولنا مع هذا الحدث وقفات. أما الوقفة الأولى معاشر المؤمنين والمؤمنات، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يقف الكثير منا متعجبا من سرعة انقضاء الأعوام وتصرم الشهور والأيام، وهو لا يدري أن في ذلك علامة وأمارة وإشارة إلى اقتراب الساعة ودنوها. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن رواية يعرض ويقول سحره مستمر، فإن من علامات الساعة وأشرافها أن يتقارب الزمان وترفع البركة على الشهور والأعوام. فقد روى الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قال العلماء في تأويل هذا الحديث إن تقارب الزمان إما أن يكون برفع البركة، وإما أن يكون بقصر أعمال هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن أعمار هذه الأمة بين 60 و70، وقل من يجاوز ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآن: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة أي كالأسبوع، وتكون الجمعة أي الأسبوع كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالأرض. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، هي أعمارنا تفنى منا، وهي خطواتنا تقربنا إلى حتفنا وحضورنا، كما قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: يا ابن آدم إنما أنت أيام مركب من أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. دقات قلب المرء طائلة له، إن الحياة دقائق وثوان. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالبذار، نعمتان من أعظم النعم، لأنها إن وجدت واستغلها الإنسان في الطاعات والقربات فاز وعوض، وأما إذا وجدت فقضاها الإنسان لهوا وعبثا فإنه يندم حينما لا ينفع الندم. ولهذا جاء في حديث آخر فيما رواه الإمام الحاكم في مستدرته بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسة قبل خمس، اغتنم عبادا لاغتنامها فإنها لا تبقى على حال ولا يدوم لها حال، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، الشباب يعقبه الهرم والضعف، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سفرك ومرضك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. فإن العبد إذا عاين الحد وعاين الموت تمنى الرجوع ولكنه تنقطع الأمان، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل لأشياعهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون ولو ساعة واحدة لعلي أتدارك ما فات، ولكن هيهات هيهات. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم أما جاء عند الإمام الطبراني في المعجم الكريم إسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: من صاحب هذا الخبر؟ قيل: فلان. قال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم، لو خير هذا المقبور أن ترجع إليه الروح وترد على أن يزهد في الدنيا بأطيارها وقصورها وأموالها، لتمنى أن يعود من أجل أن يركع ركعتين إلى غيره. فالبدار البدار، فإن العبد الذي يحاسب نفسه الكيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الجميلي وغيره، الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه أمانيها وتمنى على الله عز وجل الأمان. ذكر عن بعض الصالحين وهو توبة بن الصلمة رحمة الله تعالى عليه، وكان محاسبا إلى على نفسه أو محاسبا لنفسه لما بلغ الستين من عمره حسب الأيام التي قضاها وأمضاها، فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصاح وقال: يا الله، قد غاب من عمري هذا، إذا قد سودت صحيفتي ب21,000 ذنب، كيف إذا كان في كل يوم 10,000 ذنب؟ ثم خر مخشيا عليه ومات. أما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين، الاعتبار بمصارع الظالمين، وفي ذلك سلوى للمظلومين. إن الله عز وجل قد خص هذا الشهر في مختبر السنة الهجرية بيوم عظيم ترفع فيه الدرجات للصائمين، وتحط فيه السيئات للصائمين، وفيه يوم هو يوم عاشوراء الذي نجى الله عز وجل فيه الرسل والأنبياء، وفي تنجيته لهؤلاء سلوى لكل مظلوم أن الظلم مهما امتد ومهما طال ليله وامتد عدوانه فإن الله عز وجل سينصر المظلومين ولو بعد حين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم وصامه موسى شكرا لله جل جلاله. وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح قالوا: هذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح وصامه موسى عليهم السلام شكرا لله جل جلاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أفي يوم عاشوراء عبرة للمعتبرين موسى عليه السلام، وقال الملأ من قول فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهة؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أولى هذه الوصايا أن يتمسك الإنسان بغرز الإيمان وبالصبر واليقين والثبات، فإن الله عز وجل ناصر المظلومين متى تمسكوا بدينهم وتمسكوا بصلاتهم وصبرهم. قال موسى لقومه: استعينوا بالصبر، وقال ربنا جل جلاله: واستعينوا بالصبر والصلاة فإن الله عز وجل ينجي الصابرين وينجي المصلين الثابتين. ولهذا جاء الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسيد بن فضيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي آثارا، أي تلقون بعدي أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم آثارا، والآثار هو استحواذ الظالمين بأموال المسلمين وظلمهم إياهم. إنكم ستلقون بعدي آثارا. فماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن من صبر واحتسب فإن موعده مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحول، في ذلك اليوم الذي يسقي النبي صلى الله عليه وسلم من أمامته من نهره ومن حوضه سقيا لا يظمأون بعدها أبدا. أما من ترك الصبر وركب متن الشطر فإنه سيذل ويحجب عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. التي جاءنا بها الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بالأيام التي تشتد فيها خناق الظالمين وتنفذ الحيلة من المظلومين، عليهم بالجهر بالدعاء إلى رب الأرض والسماء نصر المظلومين أمن يجيب المضطر إذا دعا. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي آثارا وأمور تنكرونها، أي ينتشر في زمانكم ألوان من المعاصي والفجور وترك للتحاكم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تلقون آثارا أي ظلم فظيع وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم، فإن الله عز وجل سهامه ماضي، فإنه إذا أنزلها بالظالمين لم يغادرهم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. ومن الوصايا أن الإنسان لا يستطيع النصر، فإن الصبر بقية للظفر والنصر. فإن موسى عليه السلام وأخوه قد دعا الله سبحانه وتعالى فلم تستجب دعوتهما، كما قال ابن جريج وغيره، إلا بعد 40 سنة. قال ربنا جل جلاله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من الوقفات المهمة في هذا الشهر العظيم وفي مختبر هذه السنة الهجرية أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من وسائل الفرح بنصره أن يبادر العبد من أمره إلى طاعته، فرتب الله عز وجل على هذا السبيل رفع الدرجات وحق السيئات. وهذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه الأنبياء والصالحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أولا، ثم نجب إليهم واستحب صيام هذا اليوم ثانيا وهو يوم عاشوراء، كما تقدم في حديث ابن عباس الآن. وروى والمرتبة الثالثة المجزئة أن يصوم اليوم العاشر، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قال يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى خالدين لا أصومن التاسعة. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء قاطبة مقصوده مخالفة اليهود والنصارى بأن يصوم التاسعة والعاشرة، ولا يلتفتن العبد إلى بعض الأقوال الشاذة المنكرة التي تقول بصيام اليوم التاسع بدلا من صيام اليوم العاشر، وهذا قول منكر كما قال عموم أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع أي التاسع والعاشر. قال عبد الله بن عباس فلم يأتي اليوم فلم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما الوقفة الرابعة والأخيرة فإن عزة المؤمن تكمن بولائه للمؤمنين وبرائه من المشركين. إن عزة المؤمنين يتبوأونها إذا تمسكوا بعون نبيهم وغرس دينهم، أما إذا تركوا الدين وراء ظهورهم وتنكروا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حلت بهم المثلات والنكبات وعلتهم الذلة والسرار، كما نطق بذلك الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، كما عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعلم واخذتم أذناب واتبعت واخذتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وكما جاء أيضا عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود أيضا في سننه بإسناد صحيح حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى إلى أسعتها. قلنا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غذاء كغذاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهم. قيل وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فلا يشكن عاقل ما وصلت إليه الأمة الإسلامية من التخلي عن دينها وتنكر سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أين معاقبة الولاء والبراء من دينها؟ أين معاقبة الولاء والبراء من مناهجها ومن ألسنتها؟ ألم يقل الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض؟ قال عبد الله بن عتبة ليتقين أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يعلم، ثم تلا قول الله جل جلاله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الحاكم في مستدركه والإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله؟ قالها ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ أي ما هو الشيء الذي يعتبر من أقوى معاقل الإيمان إذا انحل انحل الدين كله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا ابن مسعود معاقل الإيمان أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، مراتبة الذلة والهوان المسلمين قاطبة إلا لما تركوا التمسك بدينهم الذي هو مكمن عزهم وسؤددهم، فإن الله عز وجل يرفع

وفي بلاد الشام